ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم وسكينة وطمأنينة يا ربنا. نسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم أطر يا ربنا سحرا من الساحر والساحرة. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا من عظيم السحرة. اطره يا ربنا من عليم السحرة. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم. اطره يا ربنا قديما. اطره يا ربنا في بيوت مهجورة. اطره يا ربنا في بيوت قديمة. اطره يا ربنا في بيوتهم الآن. اطره يا ربنا في أجسادهم. اطر يا ربنا هذه الأسحار. إنما صنعوا كيد ساحر. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا ابطله. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا قويا. اطره يا ربنا عظيما. اطره يا ربنا كيدا. اطره يا ربنا مكرا. اطره يا ربنا ظلما. اطره يا ربنا قهرا. اطره يا ربنا غصبا. اطره يا ربنا ابطله فقرا. اطره يا ربنا ضرا. اطره يا ربنا خيالات واوهاما. اطره يا ربنا ابطل. الله اكبر. انما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا كيدا، اطره يا ربنا مكرا، اطره يا ربنا ضرا، اطره يا ربنا ظلما، اطره يا ربنا ظلما، اطره يا ربنا بطشا، اطره يا ربنا انتقاما، اطره يا ربنا انتقاما، اطره يا ربنا انتقاما. الله اكبر. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. فطر يا ربنا هذا السحر، فطره في الوالد والولد، فطره يا ربنا في الأمة، فطره يا ربنا في الذرية، فطره يا ربنا أبطله، فطره يا ربنا من فوقهم، فطره يا ربنا من تحتهم، فطره من جميع جهاتهم. الله أكبر. فطر يا ربنا السحر العظيم، فطره يا ربنا فيهم، فطره يا ربنا عليهم، فطره يا ربنا من حولهم. أبطل بقوتك وقدرتك وعظمتك يا ربنا. اللهم أبطل هذا السحر العظيم فيهم. أبطله يا ربنا من صنع ساحر كائد، من صنع ساحرة كائدة. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. فطره يا ربنا على إعاقة، فطره يا ربنا على عدم إفاقة، فطره يا ربنا يبلد الأحاسيس والمشاعر، فطره يا ربنا يمرض، فطره يا ربنا يوهن، فطره يا ربنا على الوهم، فطره يا ربنا على وسوسة، فطره يا ربنا على الفقر، فطره يا ربنا على القلة، فطره يا ربنا على الذلة، فطره يا ربنا على المرض، فطره يا ربنا على النقصان، فطره يا ربنا على الخسارة، فطره يا ربنا على النحس والشؤم. أبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطر هذا السحر العظيم، فطره يا ربنا ماكولا، فطره يا ربنا مشروبا، فطره يا ربنا مدفونا، فطره يا ربنا مرشوشا، فطره يا ربنا منثورا، فطره يا ربنا مزرورا، فطره يا ربنا ماكولا، فطره يا ربنا مشروبا، فطره يا ربنا مشموما، فطره يا ربنا مدهونا، فطره يا ربنا في المعادن، فطره يا ربنا في البيت، فطره يا ربنا في القبر، فطره يا ربنا في البئر، فطره يا ربنا على الجبل، فطره يا ربنا في الوادي، فطره يا ربنا في الوادي، فطره يا ربنا في الوادي، فطره يا ربنا في التراب، فطره يا ربنا في الرمل، فطره يا ربنا بين الأحجار، فطره يا ربنا بين الأحجار، فطره يا ربنا أبطل. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا قويا، فطره يا ربنا يذهب العقل، فطره يا ربنا يذهب الرشد، فطره يا ربنا يذهب العقل، فطره يا ربنا على القتل، فطره يا ربنا على العذاب، على العذاب والنكال والقتل، على الفقر والقلة والذلة والمهانة والحقارة. فطره يا ربنا أبطل، فطره يا ربنا لأجل التعطيل. أبطله يعطل ويربط ويقيد، أبطله على الحبال وعلى الشعر وعلى الورق، أبطله على الخرق، أبطله على الخرز. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله إن الله قوي إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا في دمية فطره يا ربنا رفضا فطره يا ربنا متابعة فطره يا ربنا مربوطة فطره يا ربنا معقودة فطره يا ربنا على ريق الساحر الخبيث والساحرة اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن ابطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن اطره يا ربنا علويا اطره يا ربنا سفليا اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم أبطله يا ربنا سفليا بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر فطره يا ربنا أبطل فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا على ميتة فطره يا ربنا على أشلاء الأموات فطره يا ربنا قويا فطره يا ربنا عظيما فطره يا ربنا على الحصى فطره يا ربنا على الحجارة فطره يا ربنا على المعادن فطره يا ربنا في التراب فطره يا ربنا في الرمل فطره يا ربنا أبطل فطره يا ربنا أبطل أبطل ويفوح ويفور ويغلي ويكوي ويشوي أبطل يا ربنا مقترنا بسحر في الجسد اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا واحد يا قهار اطلها يا ربنا قويا اطلها يا ربنا متينا اطلها يا ربنا عظيما اطلها يا ربنا قديما وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله أكبر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطله يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومدسوسا فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا في دمية فطره يا ربنا في دمية فطره يا ربنا في حديدة فطره يا ربنا في خشبة فطره يا ربنا في خرقة فطره يا ربنا بطل فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا في سلسلة فطره يا ربنا في إبرة فطره يا ربنا في سلسلة فطره يا ربنا في إبرة فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا بطل فطره يا ربنا في معدن فطره يا ربنا في الذهب فطره يا ربنا في الفضة فطره يا ربنا بحولك على آثارهم فطره يا ربنا على ذوات الزينة فطره يا ربنا على شعر فطره يا ربنا على ظفر فطره يا ربنا بطل فطره يا ربنا بطل أبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الجيران أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الجيران أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا قويا أطله يا ربنا عظيما أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب اللهم أطله يا ربنا من الجيران اللهم أطله من الجيران اللهم أطله من الجيران اللهم أطله قويا اللهم أطله عظيما اللهم أطله قديما قد عافى عليه الزمن قد عافى عليه الزمن اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر فطره يا ربنا فيهم فطره يا ربنا عليهم إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر فطر يا ربنا سحرا عظيما صنعه الساحر وتفنن فيه قواه وعظمه اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطله يا ربنا قويا اللهم أطله يا ربنا قويا اللهم أطله يا ربنا قويا اللهم أطله يا ربنا قويا اللهم أطله يا ربنا قويا اللهم أطله يا ربنا قويا اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا أطله إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا من الساحر تفنن فيه أطله يا ربنا قويا اللهم أطل يا ربنا السحر أخرج يا ربنا من الجسد أخرج يا ربنا هذا السحر أخرج يا ربنا من البيت أخرج يا ربنا من الجسد أخرج يا ربنا من البيت أخرج يا ربنا من الجسد اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا على إعاقة أطله يا ربنا على شلل أطله يا ربنا على جنون أطله يا ربنا على خبال أطله يا ربنا لأجل القتل أطله يا ربنا لأجل الحوادث والانقلاب والقتل أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا كيدا أطله يا ربنا كيدا أطل يا ربنا هذا السحر تفنن الساحر فيها تفنن الساحر فيها وعليه الموكل وعليه المكلف وعليه المكلف والموكل. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، اطره يا ربنا يتشدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا ابطل، اطر يا ربنا هذا السحر. انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث اتى، ولا يفلح الساحر حيث اتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا واحد يا قهار، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا غائرة، ابطلها يا ربنا عميقة، ابطلها يا ربنا فيهم، ابطلها يا ربنا في بيوتهم، ابطلها يا ربنا في بيوتهم قديمة كانوا فيها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، ابطلها يا ربنا من بطونهم، فطلها يا ربنا من فروجهم، فطلها يا ربنا من قلوبهم، فطلها يا ربنا من صدورهم، فطلها يا ربنا من عقولهم، فطلها يا ربنا من دمائهم، فطلها يا ربنا ابطلها، فك المعقود المربوط والمقيد والمسلسل يا ربنا يا عظيم، وانزع يا ربنا المثبت والمحكم والمغروز، انزعه يا ربنا، اطر يا ربنا السحر. انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث اتى، ولا يفلح الساحر حيث اتى. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أبطل سحر العذاب والنكال اللهم اطره يا ربنا، اطر سحر العذاب يا ربنا، اطر يا ربنا سحر العذاب، اطر يا ربنا سحر العذاب، اطر يا ربنا سحر العذاب، اطر يا ربنا سحر النكال، اطر يا ربنا سحر الحبس، اطر يا ربنا سحر الحبس، اطر يا ربنا سحر السجن، اطر يا ربنا سحر الحبس، اطر يا ربنا سحر الحبس، اطر يا ربنا سحر الحبس، اطر يا ربنا سحر السجن، اطر يا ربنا سحر الحبس، اطر يا ربنا سحر المرض، اطر يا ربنا سحر المرض، اطر يا ربنا سحر المرض، اطر يا ربنا سحر الداء، اطر يا ربنا سحر البلاء، اطر يا ربنا سحر الداء، اطر يا ربنا سحر البلاء، اطر يا ربنا سحر يقيد، اطر يا ربنا سحر يربط، اطر يا ربنا سحر يربط، اطر يا ربنا سحر يربط، اطر يا ربنا سحر الشلل، اطر يا ربنا سحر الإعاقة، اطر سحر الإعاقة، اطر سحر الحوادث والانقلاب، اطر يا ربنا سحر الحوادث والانقلاب، انما صنع كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث اتى، ولا يفلح الساحر حيث اتى، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قوي، ان ذلك على الله يسير، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، انهم يكيدون، انهم يكيدون كيدا، واكيد كيدا، واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، اللهم اطر يا ربنا على السحر، اطر يا ربنا السحر الأسود، اطر يا ربنا السحر الأسود، اطر يا ربنا السحر الأسود، اطر يا ربنا السحر الأحمر، اطر يا ربنا السحر الأحمر، اطر يا ربنا السحر الأحمر، اطر يا ربنا السحر الأزرق، اطر يا ربنا السحر الأزرق، اطر يا ربنا السحر الأزرق، اطر يا ربنا السحر الأبيض، اطر يا ربنا السحر الأبيض، اطر يا ربنا السحر الأبيض، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحر على التراب، اطر يا ربنا سحرا على الماء، اطر يا ربنا سحرا على النار، ابطل يا ربنا سحرا على النار، وعلى التراب، وعلى الماء، اللهم اطر يا ربنا سحرا على الماء والتراب، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى النار، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على إعاقة، اللهم اطره على شلل، اللهم اطره على رابط، اللهم اطره على رابط، اللهم اطره على رابط، اللهم اطره على قيد، اللهم اطره على قيد، اللهم اطره في سلسلة، اللهم اطره في مسمار، اللهم اطره على إبرة، اللهم اطره في خرقة، اللهم اطره في كتاب سحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره مدهونا، اللهم اطره مرشوشا، اللهم اطره منثورا، اللهم اطره مذرورا، اللهم اطره في الجسد، اللهم اطره في البيت، قويا عظيما شديدا، انما

ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد. إنما صنعوا كيد ساحر. وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر. اللهم يا ربنا اقل هذه الأسحاب ربنا كلها قويها وعظيمها قديمها وجديدها. اللهم تولى أمورهم. اللهم اكشف كروبهم. اللهم عافيهم يا ربنا من بلواهم أجمعين يا ربنا. اللهم أطل هذه الأسحار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من المقبرة، اخرجها يا ربنا من البئر، اخرجها يا ربنا من المزرعة، اخرجها يا ربنا من بيت مهجور، اخرجها يا ربنا من بيوتهم قليلة كانوا فيها، اخرجها يا ربنا من بيوتهم الآن. اللهم اخرجها وابطلها يا ربنا، اهل يا ربنا عقدها وفك مرابطها. اللهم تولى أمورهم يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا الكيد.